في حاجة اسمها silent gear. حاجة اسمها silent gear. يعني ايه silent gear؟ بص يا سيدي، انا عايز اتخيل ان في واحد راجل ضغطه الفعلي، بص ضغطه فعلا 220، واخد بالك كده، على 90. تخيل كده واحد ضغطه فعلا 220 دايرة هنا كده، فده الضغط الفعلي على 90. بس هو عنده مشكلة، المشكلة انه في جاب ما بين ال 160 وال 220 كده، في منطقة ما فيهاش كروتوكوف ساوندز، ما فيهاش اصوات، بنسميها سايلنت جاب او بنسميها اوسكالتاتوري جاب. الحته دي فاضيه عندي ليه؟ ايديو بس محدش يعرف. طيب ايه سنت بقى البريشر، ايه سنت الضغط بتاع العيان؟ فانا لو قست اوسكالتاتوري على طول، قول لي انت هتعمل ايه؟ هروح رافع الكاف بريشر عادي، اجي مثلا كده ارفع عند مثلا قول ايه 200. هل عند 200 في اصوات؟ ها مفيش اصوات، عادي بقى، واروح جاي عامل ايه؟ ديفليشن. اول صوت ممكن اسمعه هنا عند 160 وانا بنزل، يبقى انا هقول ان السيستوليك بريشر كام؟ 160. ولما الاصوات بقى خلاص تختفي تقريبا والموضوع يخلص بين 90، يبقى الضغط 160 90. طيب يبقى انا كده اتخمنت. طب ايه اللي يجنبني هذه المشكله؟ ان انا اعمل بلباتوري. البلباتوري هتلاقي البوص في العيان ده هو لن يختفي الا لو رفعت الكاف بريشر الى 220. يبقى عشان كده هو عايز يقول لك ايه؟ ان البلباتوري بتجنبك المشكلة دي، لأنك أنت عيان زي ده. طب قول لي عيان زي ده عشان اسمه الضغط اوسكالتاتوري من أول مرة، صح؟ لازم أعمل إيه؟ لازم أرفع الكاب بريشر فوق ال 220. هكتشف بقى كل الكلام ده. طب ما أنت ممكن ما تعملش كده، ممكن ترفع أنت كده يعني لحد 180 200 وتنزل بقى عادي. فلو عنده سايلنت جاب دي هتبقى مشكلة. فيبقى هو من فوائد البلباترو ميثود ان انا بتجنب مشكله السايلنت جاب. ان في بعض عيانين بيبقى عنده حته كده ما فيهاش كروبوكوف ساوند، مش عارفين ليه، وتعمل له لخبطه في السيستوليك والكلام الكذا القبيلي، يبقى انا هعمل احسن ايه؟ البلباترو الاول. يعني دي بس كانت، مش خدنا حاجه زي كده في السيرجي، يعني مش مشكله. السايلنت جاب دي بتبقى موجوده اكتر في الاولد ايج، في الاولد ايج اكتر. طب تعالوا بقى نقول في كمان مشكله عايزكم تعرفوها في قياس الضغط. ايه هي يا سيدي؟ اللي هي مشكله الاتريال فايبريليشن، وهنتكلم فيها بعدين. اللي عنده ايه اف يا اولاد، بتلاقي البلاد بريشر بتاعه فاريبل، متغير. البلاد بريشر بتاعه متغير. يعني ايه متغير؟ خلي بالكم الاي اف دي هتلاقوا ساعات دي ريليشن، هتلاقي ساعات الضربات بتاعت الهارت مره تبقى ضربه قويه، ومره تبقى ضربه ضعيفه، ومره تبقى ضربه متوسطه. فهنا هتشوف في الاي اف المسافات بين الامبلسز وبعضها متغيره. يبقى زمن الكاردياك سايكل سايكل سايكل متغير. منك انت قلبك ماشي ازاي؟ ماشي منتظم، وبناء عليه الفترات بتاعت الفيلنج من سايكل لسايكل بتبقى فيكسد. هتلاقي كل كاردياك سايكل زي اللي قبلها وزي اللي بعدها، فتلاقي البلاد بريشر بتاعك دايما في حاله ثبات. خلي بالك لان كل ضربة لاحظ كل ضربة عندنا بيبقى ليها بريشر بس بيبقى مفيش فرق كبير لان عندي ايه اف بقى هتلاقي زمن الكاردياك سايكل فاريبل من وقت للتاني يعني تلاقي جت مرة امبلس متأخرة فالقلب ملأ جت امبلس مقدمة فالقلب ملحقش يملأ فتلاقي الضربات كده بقت حتى انت ما تحط ايدك على النبض في الايبكس او تحط ايدك على البلس في الريديال ارتري في الاي اف هتلاقي في ضربة جامدة ضربة ضعيفة ضربة وسط هتلاقي العملية كده مش واضحة يعني ازاي؟ يبقى انت لو قست الضغط لو جبنا ثلاث اقفار منكم يقيسوا الضغط هيلاقوا كل واحد هيقول لي رقم مختلف عن التاني تلاقي البلاد بريشر فاريبل فهو افضل طريقه ان انت ممكن احد الطرق يعني ممكن نقيس البلاد بريشر مرتين او ثلاث مرات وناخد افريج وانا هتكلم معاكم في الموضوع ده اللي فيه يعني حاجات اخرى كده ممكن نبقى نعملها بس عشان ما نطولش عليكم. طيب في بقى حته مهمه جدا جدا اسمها التروسوساين احنا خدناها في سنه اولى وثانيه ايه عارفين ايه بقى؟ فاكرين الجدع اللي عنده تيتاني؟ الجدع اللي عنده تيتاني ده ايه وضعه؟ بص يا دكتور اول ما ترفع الضغط ابوب سيستوليك يعني انت لو جبت واحد عنده تيتاني كانوا يقولوا لنا احنا بنفقسه ازاي تشخص التيتاني في بيت ساين تيست بيت ساين تيست يعني في ناس بيبقى عندهم حاجه اسمها ليتنت تيتاني يعني التيتاني مش باين عليه فكانوا يقولوا لنا ايه؟ كانوا يقولوا لنا زمان يعني تقعد مش عارف تعمل له كده كان في ساين كده اسمها ايجوفيستك ساين ونقعد نخبط كده تلاقي وشه عضلات وشه عماله تعمل كده يعني لا يقول لك دي جهاز الضغط اول ما ترفع الكاف بريشر اباب سيستوليك تبص تلاقي المريض ايه؟ راح عامل ازاي؟ كده هو كاربال سبيزم بطريقه معينه. طب ايه رايك بقى ان انا بقى بستعمل جهاز الضغط عشان افقس هذا المريض؟ الاقي مريض عنده تيتاني يعني ايده عملت كده وضغطه عالي. فهو هيقول لك مين المريض اللي بيبقى ضغطه عالي؟ وعنده تيتاني ويبقى هايبر تنسف وعنده بوزيتيف تروسوساين مفيش الا مريض واحد في الدنيا دي اسمه كونز سندروم خلاص كده كونز سندروم ولنا لقاء بقى فيها بس انت لو عايز تعرف يعني ايه الميكانيزم بتاعت الموضوع ده ممكن نقيد لك الميكانيزم يعني ليه كونز عمل كده حتى يقول لك يا راجل ده مرض كونز ده اللي هو بيسموه ايه؟ برايمري هايبر او ديسترونيزم. مرض كونز اسمه ايه؟ برايمري هايبر او ديسترونيزم. هو المرض كده تحس ان هو مرض صعب التشخيص، صعب نشخصه. لكن انا اقدر اشخصه ببيت ساينتست اللي هو ايه؟ اللي انا بقول عليه تروسو ساينتست. فممكن قايل بقى الكونز عباره عن ايه؟ زياده في الالدستيرو بتيجي تحسبها. طب يا جميل الالدستيرو لما يزيد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل صوديوم ريتنشن بوتاسيوم اكسكريشن يبقى عمل ايه؟ هايبرتنشن وعمل ايه كمان؟ هايبوكاليميا. حط كده معلومه مش هقول لك جت منين ان الهايبوكاليميا بتعمل الكالوزيس الهايبوكاليميا بتعمل الكالوزيس فالكالوزيس بتقلل الايونايز كالسيوم خدنا احنا الكلام ده قبل كده زمان وعلى فكره لعلمكم انتوا عارفين انتوا المعلومه ان الهايبوكاليميا بتعمل الكالوزيس انت مش واخد بالك بدليل في لفظ دايما يتقال في العلم سمعتوه كتير هايبوكاليميك الكالوزيس هايب صح ولا لا مش لفظه كده هايبوكاليميك الكالوزيس حتى فكركم بيه كان يقولون عشان تعرفوا انت عبيط بس في الفارما كنا بندرس ايه ان الدايوريتكس بتعمل هايبوكاليميك الكالوزيس ستة مش حد يقول لك ايه ايه الكومن سكوز اوف هايبوكاليميك كله دايوريتكس معلش مش مشكلة بعدين فانا بقولك البيزك عندك قوي مفيش مشكلة عندك بيزك قوي انا عايز اعمل تجربة كده اجيب عيال كلية تجارة وابدأ معاهم ميديسن مش من البداية وعايز اشوف هيبقى ايه الفرق يعني الفرق يعني بالتالي احنا ممكن نعمل منهم دكتور دي اسمها ترسو شو بتعال ترسو كله كده بس هو ايش تحتك لما كله دلوم دلوم كانوا كويسين طيب اخر حتة اخر حتة بقى اورثوستاتيك هايبوتنشن ونقولها النهاردة ببساطة اقولها لك ببساطة يا جميل مين البني ادم اللي لما تقيس ضغطه وهو نايم ليه حيل يقع على حيل وضغطه يقع هو ده الاورثوستاتيك هايبوتنشن وخلي بال حضرتك في ناس بيخدعك الناس دول ضغطه حلو اهو حلو ده حلو عشان نايم يا ولد ده سوباين وقفه كده وشوف ده في مريض اول ما يقف في خلاص هيقع حتى يقول له ايه يقول لك وقفوه دقيقتين يا ريت سبورتد يعني انا قست الضغط وهو نايم قول له ايه اقف كده بس طبعا هيقف ممكن هو ايه يعمل كده طب في ناس بقى واقفين اعملوا سبورت يا يعني اسنده خلاص كده قيس بقى ضغطه وهو واقف كده بس وقفوا على الاقل دقيقتين تلاقي السيستوليك بريشر نزل بلو 15 اللي بيت ميركوري اتليست وكده المريض بيعمل كده انا داخل دكتور جايز خلاص كده بص ضغطه واطي اورثوستاتيك مين بقى اللي بيحصل فيهم كده اولا احنا ليه ما بيحصلناش كده ليه عشان اول ما بتقف على حيلك بيحصل ايه يا دكتور فازو كونستريكشن ده بص جنراليز عشان تبقى مش في رجليك بس كل طبعا خلي بالك انك انت صحنا في عندنا مشكلة انا لو وقفت كده هو والجرافيتي هتتحكم فيا هتلاقي الدم ده يروح نازل قاعد في رجلي رجلك دي مليانة فيتز قد كده قد كده وارتريس قد كده لو الدم قاعد في رجليا اللهم اني مفيش فينا سريتير نبقى هنروح للهرم يبقى انت مجرد تعمل كده لحب فازو كونستريكشن جنراليز وافكت ان اكتر اللور ليمب هذا يمنع اي بولين للبلاط الى اللور بارت اوف ذا بودي وبالتالي ده بيبقى ريزيرف المسألة وعلى فكرة دوك انت مجرد بس انت تقوم تتحرك كده بص تقوم تقف كده اهو بص يا دكتور تلاقي الرينين انجيوتنسن طب راح شغال سبحان الله حاجة غريبة جدا وليه؟ ده انت بالظبط كده لما حد يضايقك او بلاش لما راح تتخط انت لما بتتخط تلاقي مره واحده الخطه انت مثلا حاجه حصلت حاجه تلاقي قلبك عمل ازاي فجاه بص حصل ايه بص انت بايه بص التكيكارد حصل بسرعه بعد الخط نزل بص الادرينالين طلع الميديا وراح شغال سيمباثيك على طول اشتغل بسرعه دراماتيك الحاجات اللي بتحصل فيه طب مين بقى حلو اللي ما عندوش الكلام ده هو مين يعني ايه اللي حماني لما انا وقفت كده اهو على حيلي الفازو كونستريكشن ده سيمباثيك طب لو الاوتونوميك بايظ يبقى انا عندي اوتونوميك نيوروباثي يبقى انا لو وقفت على حيلي ها هدوخ زي مين بقى جميل الاوتونوميك نيوروباثي زي الديابيتس واليوريميا طب مهمة كده في ناس الحكاية دي عندهم بتبقى الترد خالص مش هتبقى عارف. فلازم ينبههم. وخصوصا لما بيبقى واضح عليه يقول له خلي بالك يا رب انا مش عايزك تقوم السرير كده مرة واحدة برضه. انت ضغطك بوردر لاين. وضغطك مش عالي اصلا. وما ادراك انه مش عالي وانت سوباين. وقال لما توهى. يا ضغط الهواط. ويا ما حصل بلاوي سودة بسبب الحكاية دي بلاوي سود العيانين تعمل انت ازاي؟ في عيان عنده السكر بص بقى الراجل ايه؟ بص الموتة بتيجي ازاي؟ بص الراجل هيموت اهو هيموت في لعبة في لعبة ما هو الانسان بيموت ازاي؟ اي خبطة كده الطيارة مش محتاج صاروخ ولا حاجة الراجل عنده السكر وضغطه من النوع اللي هو مش عالي قوي وبدأ يبقى عنده قرص وستافكشن حلو الكلام وفي الشتاء الراجل نايم وبتكلف تحت البطانية طبعا البطانية دي بتعمل ايه يا دكتور؟ تسخين وتلاقي بقى ساعتها بقى مصر مديتيشن تلاقي ساعتها بقى نايم كده قيس الضغط كده ضغطك يا دوبك يا عم يوم نورمال عملية كلها مريحة الراجل اصلا يا عيني عنده اوتونوميك نيروفاس شويه فجت مراته بقى الله يكرمها وهيموت بسبب مين؟ بسببها مراته بقى مش عارف بتقول ايه انا مش متذكر ولا مش عارف كان في حاجه حاسس في حاجه بتنبش ولا ما اعرف ولا كانت بتحمر حاجه صار والزيت ضرب كده وولع حاجه كده فالمهم صرخت وليه صرخت برضه؟ هو قاعد راقب نايم فوق نايم على السرير شريانين وتعمل سيسي منها ميته راح تلعب الصوت راح الراجل قايم بسرعه في السرير وبيجري راح واقع في الطرقه اللي في النص وقع هيقع فين بقى؟ ممكن بقى فراكشر نيك فيمر ممكن يجيله هيد انج بس الوقعه بتبقى وقعه ايه؟ مش طبيعيه بينزل زي البتاع فراكشر تطلع المستشفى ريكفرسي اي بي تي بوليس مات سبع السباع الفلاني خلصت عليه يا بنت عشان كده يخليك هادي تيجي تصرخ تروح ياكل راحه سيبها شويه يمكن تخلص وبرضه والله انا بس عندي قرص ستاتيك فالدكتور قال لي قوم بالراحه لان انا بخاف شويه اعمل ايه بس طب مين كمان بيجي له قرص ستاتيك بقى؟ بص بقى خلي بالك من حته الجماعه اللي بينزفوا ها؟ يعني مثلا تلاقي واحد ايه؟ تلاقي واحد ايه نزف فاحنا هنخرجه في المستشفى هو نزف من ثلاث ايام جالك بقى باريسيس ولا حاجه هيماتينسيس ودخل المستشفى وخد نقل دم وعملنا له اللازم والمنظار وكل حاجه تمام عايز اتاكد انه خد نقل دم كيف فاخش انا مر عليه اقول لي نايم ضغطه كام يا ابني؟ يقول لي ضغطه ده ضغطه كويس كده يا دكتور ده ضغطه 130 على 90 حلو قوي هو نايم ولا هو واقف؟ لو وقف وضغطه وطي يبقى الراجل ده ستيل هايبوغلايكيميك خلي بالك يبقى دي نقطه مهمه جدا في ناس بقى اللي بيوقفوا كتير بقى في ناس بقى بيوقفوا يعني اللي هو عارف بقى لو رجلك بقى ضعيفه احنا خدنا زمان حاجه اسمها الماسل بامب وانت واقف كده عضلات رجلك حلوه مشدوده فتلاقيها هبشه على البين عشان ما تخليش الدم يقف في رجلي انا اطلع على فوق دي ناس بتقف ولذلك فيكم ناس هيبقى شكل وحش في الطابور بتاع الجيش اه في وقت طابور الجيش ده ابن لذينه هروح هتروح على هايك ستيب ان شاء الله تقف في الطابور ثابت طبعا طابور اللي هو ايه بقى بص في طابور بين 6 ونص 7 الصبح كده الطابور ده يا ابني الشمس دي بتبقى حارقه بتاع 7 الصبح دي بتبقى في الصيف اللي هو بقى يخش شهر 7 وكده الشمس حارقه دلوقتي يعني واقف بقى كده هتشوف كل شويه تلاقي واحد وقف واحد منكم عمال يقع بس ما تخافش ضغطه بيوقع بس سيبه مرمي هيوقف واحد ما تقعدش بقى تقومه سيبه وهو حلو انت بس سيبه كده وتروح رافع رجله شويه فوق كده يسيبه حبة كده هو يفكله بس كده شوية كده عشان يحرر كده في إذا قام على ربه قوم يا بني يلا انت رجلك ضعيف اخص مين القصة اللي انا عايزها ايه اللي بقى الضعفة دي خلاص كده ناخد جزء لا مش عايزين كيس هايبرتنشن بس بصوا الاستخدامات لجهاز الضغط هات كده ما اشطب منها حاجة اشطب لي ابريسين ده جزء جديد بينا سرومبوز ابريسين دي خلاص اذنت في ناس يقولوا لك ايه استخدامات جهاز الضغط هتقول والله بنقيس الضغط وايه كمان هدينا عرفنا شويه حاجات كده يعني كده هو بس لسه هنعرف الكثير من البلس سيب الكيس دي دلوقتي خش على البلس البلس سهل مش حاجه سيبه بس بقى سيبني بقى انا ما بنساش حاجه ولا لا لا في بصوا اديكوا فكره عنه بسيطه اصلا اقوله لسه يعني بص في مربع في اخر البلاد بريشر في مربع في كلام عقد كده انا مش فاهمه الحقيقه ففي حاجه اسمها تلت تيست ايه التلت ده؟ تلت يعني يمين وحتى يسموها تلت تيبل مكتوبة تيبل تلت وخلاص بص يا ولاد دي هتسمعوا عنها عشان يقول لك ايه دخلوني يا دكتور كده في المستشفى وعملوا لي اختبار غريب ايه الاختبار ده بقى بص روح ده في حاجه اسمها الترابيزه المائله اصل في انسان فينا بص تلاقي ضغط عمال يوطى وبعدين القبض عمال ينزل ويطلع في ايه يقول لك الاوتونوميك بتاعك مش مظبوط حاجات كده وهميه شويه. ايه الاوتونوميك مش مظبوط؟ والله ما نعرفش هو الاوتونوميك مش مظبوط. فانا هعمل لك اختبار اشوف ضغطك ونبضك اخباره في ايه في اوضاع الجسم المختلفه. نروح نايمينه على ترابيزه. الترابيزه دي بقى يا دكتور تقعد بقى ايه تجيب له قدام وتطلع كده وتفضل بقى تعمله اوضاع في جسمه غريبه كده. يقعدوا يقيسوا بقى النبض والضغط، النبض والضغط. لما يلاقوا فيه ديستربنس يقول لك ايه اصل انت الاوتونوميك بتاعك مش مظبوط وفي كذا وفي كذا في الاخر عارف بترسى على ايه الجماعه دول هو بقى يقول ايه اصل انا رايح اعمل التلت تيبل ده يقول لك يا عم هيدفعوك كرشي واخد بالك انت ازاي وفي الاخر وحياه امي هيعمل لك حاجه اللي انه هيديك الفيدوترين والاستولين اتش اللي انا قلت لك عليهم الفيدوترين ما في ناس بيبقى عندهم الفيجل تون عالي هتلاقي دايما ريدي كارد دايما تلاقي ضغطه بيقل تروح مدين البيدودرين والاستيميل اتش والسوائل وبتاع وخلصنا انما عشان تبقى انت بس اورينتد هي حاجه بحثيه اكتر منها يعني براكتيكال انما موجوده في المستشفيات وزي ما تقول بتجيب فلوس حلو هروح انام على السرير يمجحوا فيها شويه واروح دافع لي 500 جنيه حاجه مريحه بس وبعدين مفيش حاجه حاجات جميله نيجي بقى بعد كده نخش على البنس الريت طب مش عايز حد يبص عايز حد يقول الهارد ريت كام؟ بين الزنوب 60 ل 80 90 60 ل 100 انتوا عارفين الكلام ده من امتى؟ من السنه اللي فاتت؟ ولا اللي قبلها؟ لا المفروض من قبل كده. يعني انت قاعد انت اربع سنين مش عارف الهارد ريت كام؟ من 90 من 60 ل 90 من 90 ل 100 هاي نورمال. التاكي كارديا فوق ال 100 اقل من 60 برادي كارديا وهذا الكلام ما فيهوش فصام. مش هنفصل في رقم واحد. ما ينفعش ان انت ما تقول كلام غير اوعى يقول لك ايه امال ايه الهارد ريت اللي كان 72 ده مش كان في حاجه زي كده 72 دي اه ما ينفعش كل حاجة في الجسم البشري رينج رينج رسم الحق بعد بلو وأباب رينج هو في إنساني ما نبضه 72 بتاعين ليه يعني ولا إيه تلات به كلام مش حلو برضه يا أخي تعال نشوف إيه اللي يعمل تاكي كارديا رص بقى ساينس تاكي كارديا إيتريال فايبريليشن حاجات كتيرة باروكسيسمال إيتريال تاكي كارديا باروكسيسمال بنتيكا تقول يعني إيه كل ده جاي ما تفهمش برادي كارديا في ساينس برادي كارديا وفي كمان إيه وفي كمان هارت لوك وحاجات حلوة تعالى نشوف أول واحد مين هو ساينس تاكي كارديا ساينس تاكي كارديا الساينس تاكي كارديا يعني ايه يعني الهارت ريت فوق المية والاس اي نود هي البيس ميكر هي الايه البيس ميكر اختار حضرتك طب ايه اللي يعمل كده هتلاقي مكتوب حاجات بقى انا اكسايد هتلاقي مثلا أنيميا مكتوب أنيميا ايه والله امال ايه اللي مكتوب يعني سايروتوكسكوزيس سايروتوكسكوزيس اكتب كمان فيفر فيفر لو انت سخنت بس يبعتك ساينس تاكيكارديا ايه كمان يا واد هارت فيلير هو الكارديك ابوت كام في كام ستروك فوليوم هارت ريت طب ايه عيب الهارت فيلير الستروك فوليوم ولا الهارت ريت الستروك فوليوم هو اللي بيقل فهذا يؤدي الى ريفلكس تاكيكارديا يا شباب الجماعه اللي كانوا جايين من الكليه دول هما فين مين اللي جاي من الكليه النهارده ارفع ايديه تنطقكم ايه؟ اخباركم ايه يعني؟ متمسكين؟ مش متمسكين. بس خلي بالك ان هم الطلبه طلبه البكالوريوس دايما ايه؟ بيعملوا نفسهم فتوات. يعني نفسهم فتوات. يقول لك يا دكتور ايه؟ انا ما انا ما بقولش ده لحد خالص. انا زي ايه؟ عايزين نعمل حصتين ورا بعض نعمل. عايزين كذا نعمل. بس هل انت قادر ولا غير قادر؟ اللي هيبقى قادر اللي هو جاي في البيت. بس انا فاهم ايه؟ ايه؟ ما بنشغل كده اما المواعيد بتبقى انا بتكلم معاكم في مواضيع كده مع بينا وبعضنا بس بعد العيد عشان انا دلت دماغي ايه دماغي تعبانه جدا لان في كده يعني معرفش انا شغلي يبقى حسب اللي قدام حسب اللي قدام انا كده طبيعتي كده انا صاير مش بروفيشنال شغلي حسب اللي قدام يعني حسب الوضع يعني علينا نتكلم فهنقول هارت فيلير يبقى اللي عنده هارت فيلير اللي عنده هارت فيلير بيبقى ايه قضيته اللي عنده هارت فيلير بيبقى قضيته الاستروك فوليوم قليل يوم يحصل له ريفلكس تاكي كارديا فدايما حتى ايه في واحد كده يفاجئك بهذا السؤال وانت بقى مثلا داخل تمتحن ايه؟ صدقني فيرست ستار ماجستير. فنفسك داخل اسم الفسيولوجي. هيسالك سؤال من سنه اولى يقول لك ايه اول هيمودايناميك افكت بتحصل في الهارت فيلير؟ تقول له ديكلاين في الستروك فوليوم هذا يؤدي الى ريفلكس التاكي كارديا بس هو عايز كده. برافو عليك. التاكي كارديا دي في غالب الظن مفيده ولا مضره؟ مين يقول لي؟ هتقولوا هي تعتبر كومبنساتوري ليه؟ عشان تومنتين الكارديك اوتبوت تومنتين ايه؟ الكارديك اوتبوت بس الهارت هنا بيتهور يا عم بالراحه يا جدع اهدى هتقع نروح احنا بنديله له ايه؟ فاكرين في الفارما؟ سمول دوز بي ذا بلوكرز كلير ايه؟ كلير ايه؟ زمان بقى احنا كانوا يقولوا لنا مش كده، يقول لك ايه خلي بالك اللي عنده هارت فيلير. كنت انا اقولها للعيال كده زمان، كنت ازعق سبحان الله، ايه خلي بالك اللي عنده هارت فيلير ده عنده تاكي كارديا، دي كومبنساتوري مطلوبه، اوعى حد يديله بيتا بلوكر. دلوقتي ثبت ان التاكي كارديا دي بتبقى ضرر على القلب، ان القلب اصلا تعبان، القلب تعبان وبيحاول يجري، زي واحد راجل يا عيني ماشي ماشي يا عيني، هو اصلا تعبان، بص تعبان ومش قادر يمشي، ورحت انت مجري وراه كلب خلاص هيجري، هيجري لحد امتى يعني؟ هيقع، ان هو تعبان. استنى يابا ما تخافش، حمار شايل مش هطلع مطلع مش عارف ايه هي دي. دي اسباب تعدل ساينس تاكيكارديا، يبقى نصيحه، النصيحه عموما احنا بس بعد الايد احنا بقى نتكلم، بس هو مثل هذه الحصص هي اللي بتبقى ورا بعض مفيده جدا في اختصار الوقت، بس لابد انك انت تبقى جاي ريدي، ما تستهونش بالموضوع، الموضوع اصلي يعني عامل كده انت بس فاهم ايه؟ الله ده اللبس لذيذ، هو في الاول اول شهرين كده تلاقي نفسك عملت الدلع، يا جماعه كده تلاقي في ايه؟ اه هنا عرفت لسه انت جاي ريدي، جاي ريدي. حتى اللي عنده اطفال يا ريت اللي هو ناوي يتاخر في الاطفال يبقى خلاص بقى، خلاص انت مش انت اتاخرت هناك تطلع على بيتك بقى، خلاص تطلع عليك لكن انت مثلا جاي من البيت وجاي تمام وقايم واكل مستعد لهذا اليوم العصير. وانا عارف انت بس لو تفضل سنة كمان احلى 100 مرة. حاجات زي كده. والله يا دكتور لا 10 دقايق بقى. انا ممكن عشان احس. لا ببص يا دكتورة لن ترضي كل الناس. معرفش انا ايه؟ انا زي ما تقول زعلان من الطلبة بقى لي حوالي 2 سنين. لان انا صار ان انا دلعت الناس زاد عن اللزوم، الدلع ده بيجي على دماغي وعلى دماغكم. يعني بندلع في بعض فبتبوظ بعض. بتبوظ بعض. بس ده اللي حصل بقى 3 سنين بالظبط في بوظان. خلاص مفيش مشكلة. انا كمان انا شخصيا بوظت خلاص. الراجل بوظ. الناس تكملش. دي كده بس. طب ايه اللي بيعمل برادي كارديا؟ ساينس برادي كارديا. ديب سليب. بالك الديب سليب ده مهم قوي. طب معلومه الديب سليب دي حد ممكن يعمل لي تطبيق عليها عملي؟ في كلمه اسمها سليبنج باوز. يبقى انت لو مسكت نبض واحد نايم بس نام بجد بقى، رحت ماسك النبض كده اهو هتلاقيه ايه؟ هادي. شوف كده جرب كده في البيت، تخش على حد كده وتروح ايه؟ الراجل صاحي اتخض. انت لا اخوك صغير عشان ما اقدرش اعمل لك كلام، لكن لو ابوك هيصعد يديك بالجاز على طول تعمل ايه يا ابني؟ فتشوف النبض هتلاقي النبض هادي. طب مين اللي نبضه سريع وهو نايم؟ هاجر جدع سيروتوكسيكوز. اكتب لي المعلومه دي، هاي سليبنج باولز، دي معلومة MCQ. هاي سليبنج باولز. يعني هنفكر ان نوزع وجبات في بين الحصتين. هاي سليبنج باولز. ده غالبا سيروتوكسيكوزز. فانت مثلا ايه واحد بقى ايه شاف مامته كده هضمني مالها كده مش عجباني متنرفزة وعمالة كده مش طبيعتها، حاسسها انيتابول. بعدين قلت تتكلم كده ده ايه ده فعرش في رعشه كده في ايديها وانا استعملت. فانا مسكت الضم مش عارف. فانا قلت يا دي ايه سيبها نايمة واروح داخل عليها وهي نايمة واروح ايه؟ ابص الاقي نبض الحاجة وهي نايمة كده يلا 110 120 قاعد بعيد وهي نايمة ازاي؟ ماسك الساعة وهي نايمة، بعيد النور وهي نايمة. بس طبعا احتمال يكون في ايه؟ بسبب الكوابيس. في كابوس مين كمان؟ ناس رياضيين. ناس رياضيين بيبقى ايه؟ النبض بتاعه قليل. ليه؟ ليه؟ يبقى عنده will develop vagal tone. سمعنا احنا المعلومة دي قبل كده مش كده ولا لا؟ لان انا كل ما اجري نبض يبقى 160 اقعد ارتاح. مين بيرجعه 90؟ الفيجاس. تاني يوم اجري تاني 160 يروح الفيجاس مرجعه 90 وهكذا وهكذا. تلاقي will develop vagal tone الى اني ممكن اصل الى خلاف المعلومة دي resting pulse. Resting pulse في ناس وصلوا ل resting pulse 40 per minute. عارف ده معناه ايه؟ انه مش هينعب. خلاص انت نبضك كام دلوقتي يا ايها الشاب؟ سيد عشان كلية الدب كلية الدب دي بتضيع البني ادم. يعمل لك دماغ بس البودي تعبان. كلنا كده دماغ حلوه بس البودي عتبان العافيه. المهم ثلاثة نبضك يا جميل في الصلاة على النبي كده اهو 90 ان شاء الله يعني اطلع 90. معلش بس عشان في برضه ايه في امتحان في ناس عندها تشيست دلوقتي حضرهم وهو مش فاهم حاجه فتلاقي النبض 90 خلاص. خليه ده يجري شويه جاريه كده لحد مش عارف فين ان هو كده هتلاقي النبض بقى كام 140 160 يا لهوي اروح قاعد هموت خلاص. لكن الثاني الرياضي نبضه وهو قاعد 40 او 50 يبقى لو جري من هنا للعباسية يبقى نبضه 80 90 يبقى ما ايه. ولذلك دايما دي تاني ريفليكت الرياضة البدنية كل ما ريست البلس يبقى قليل معناه انك انت يعني الرياضة البدنية عالية. دي كلها حاجات تو بي كونسيدر. في ولد عشان تعرف قصة الطب ده ابن نتيجة مليان قصص. في واد زي ما تقول في ناس كده في بنات الاول عشان بنات بيقول الحته دي عندهم ايه تيجي تقول لك ايه اصلا انا عامله رشين بص عليها يجيب لي بنت وانت فيك حد اصلا صح ولا مش في بنات كده البنت حتى ايه اخواتها اصحابها يا بنتي انت رفيعه مش لا لا لا لا, لا. انا تخنت الان تلاقي البنت ايه مش عايزه تعمل. فساعات احنا بنلاقي ان البنات دول ممكن يكون بقى داخله في سكه انوريكسيا مرموزة ولا حاجه لان ساعات البودي ايمج بتبقى ديستربد. يعني انا شايف نفسي تخينه انت مش تخينه خالص. ففي ولد زي ما تقول هو الولد برضه كان نيل كان في ثانوي فجاله القصه دي ان هو مخه ان هو تخين انا تخين ولازم اخس فبدا ايه بدا يعمل يشيل فابوه مش موافقين قول يعني انت المهم مفيش خلاص كده. فالواد يعمل ايه عشان يخس؟ يعمل ايه بقى؟ لا ما هو ابوه فاهم ابوه يقول لا ياكل في اصفي ابهات ايه يا دكتور عنيف كل ويفضل قاعد قدامه كده ساعه اقعد ينام ذاكر هنا جنبي يعني روح جابه الجورنال ولا بتاع يقعد يقرا عشان الواد ما يخشش ايه يحط صباع في بقه في علبة سفرة في الحمام. الواد يعمل ايه عشان يخس؟ لا كل شويه ينزل يجري راح الدرس مش عارف فين جاي من الدرس يقعد يجري مش عارف حوالين جنيه جنيهين. فالاب والام حسوا ان الولد خاسس الولد مش عاجبه واضح الولد مش مظبوط يعني. المهم ده اهو راح بقى الدكتور النبض بتاعه فعلا كان قليل. اذا ده النبض بتاعك تقريبا 58 59 وانت صغير طب ايه اللي يعمل كده؟ انا على طول اساله اقول له يا ابني انت بتلعب رياضه؟ فطبعا الواد يدناي كل حاجه الواد مش مظبوط دماغه فيها حاجه مش مظبوط. فانت شوف قد ايه انت لازم تبقى عارف كل الكلام ايه اللي يخليه نبضه كده. الواد بيروح جيم بتتناي بروح جيم وبجري على التريد ميل ده انا دلوقتي بقيت كذا عشان كده ان انا اشك ان في حاجه منهار. خلي بالك ايه كمان الاوبستراكتيف جونز مكتوبه البايل سولت يا ولاد بتعمل انهبيشن على حاجتين. خلي بالك المعلومات دي مهمه جدا اصل دي معلومات بتساعدك في النظر يا هلا. البايل سولت بتعمل انهيبيشن على الاس انون وعلى الاي في بلوك على الاي في كوندكشن. يعني هي نفسها بتعمل اي في بلوك وبتسبرس الاس انون. كل دي حاجات مهمه جدا. واوعى تنسى السنت الهايبوثايرويد. يا خبر ابيض وتروح كاتب المساله كتبناها قبل كده وهنقول 20 مره. سنين عندها ايه؟ وين جين وين جين وكونستيبيشن والهارت ريت 60. بس برضه بينه وبينك بقى ايه؟ ما تبقاش برضه مؤاخذه يعني ما تبقاش عبيط. 60 طب ما ده لو نورمال. اه بس 60 قليل برضه يعني ما تبقاش جين. لا لازم تبقى انا 60 عشان اقول بريدي كارد يعني هتفضل مستني لحد ما الست تبقى 55 و50 هي خلاص دي 60. هم حتى في البروبلم يقول لك ايه؟ النبض 62 63. قلت لك انا بخس بتخن وعندي امساك. طب انت هايبوثايرويدزم ايه رايك؟ بس خلي بالك من المعلومات دي. انكريس تنشن. بص كل شاف المعلومات بتيجي منين؟ من النبض. انا مسكت النبض عماله طبعا بلاوي زرق في الناس. لا النبض نورمال خلاص. لا ده في بريديكارد. تعالى هنا اقعد بقى اشوفك انت مين بقى. هايبوثايرويد ولا انت واخد ايه ولا بتاع. ففي ناس بتاخد ادويه هتلاقي مكتوب الادويه بيتا بلوكر. اعطى الضغط الحاد اه بتاخد ايه؟ باخد فينورمين ادينيلول. خلاص هو ده اللي بيعمل ايه؟ بريديكارد مش كده ايه؟ انكريز انتراكرينيال تنشن. اعرفوا هذه المعلومه. الانكريز انتراكرينيال تنشن بيعمل لي حاجتين. بيعمل ريفلكس بريديكارديا وريفلكس هاي سيستوليك بريشر. خلي بالك من الايفكت بتاع الانكريز تنشن. اه يبقى الانكريز في الانتراكرينيال تنشن لا عنده ايه؟ بريديكارديا وهاي سيستوليك بريشر. مين يقول لي الاليفيشن بتاع السيستوليك بريشر اسمه ايه في العلم هنا؟ هذا ريفلكس. اه في ريفلكس هنا مشهور في العلم اسمه كوشينج ريفلكس اللي هو حينما يرتفع الانتراكرينيال تنشن يحدث ريفلكس انكريز في السيستوليك بلاد بريشر. لما الانتراكرينيال تنشن يعلى السيستوليك بريشر يزيد. هو اسمه كوشنج ريفلكس. كنا يمكن هتلاقيه عدي عليكم زمان. ادي يا عم ايه؟ بص شوف قد ايه المعلومات الكثيره من الريت. الريت يبقى ايه اللي انا طلعت بيه من الريت هنا؟ خلاص كده معايا ساعات اقعد اسالك في المساله. هو الهارت ريت ليه في المساله دي لو؟ يقول لك طب ايه الديفرنشال دياجنوزيس اللي يعمل الساينس بريديكارديا؟ تقعد تقول له بقى كذا وكذا وكذا. شوف العيب بقى هو مين فيهم. بس هم حابين قوي هم مين؟ الهايبوثايرويديزم وحابين قوي الانكريز تنشن يموتوا فيه. لان ساعات يجيب لك مثلا واحد عنده برين تيومر وعنده هيبت ومش عارف ايه فيقول لك النبض كذا والبلاد بريشر كذا. فيروح سالك يقول لك ايه سبب البلس هنا والبلاد بريشر؟ ما هو انكريز تنشن يا باشا كل جامع الحاجات وهكذا. يعني خلي بالك انت انت ايه؟ اورينت ريزم لا اما ريجولار لا اما ايه يا جميل؟ ريجولار يعني ماشي حلوه. طب الريجولار لا اكسترا ستول لا ايه اف ماشي يا جميل. ايه بقى الاكسترا ستول دي؟ الاكسترا ستول دي كان شكلها ايه؟ انا هقول لك رفلي تعرفها ازاي. الاكسترا ستول كانوا بيسموها ايه؟ ضربه زياده. فاكرين الحاجه دي كده؟ او بيسموها بريماتيور كونتراكشن. تمسك النبض يا جميل. على فكره كل اللي قاعدين دول جالهم اكسترا ستول خلاص كلنا. جيت في يوم رحت شارب كميه بيبسي كتير قوي. جيت في يوم شربت كم رهيب من النسكافيه او القهوه. البرد الادويه البرد بقى اللي هو الروماسي وفلوريست والبلاوي الزرقاء دي كلها مليانه ايه يا اولاد سيلباس ومايميتكس وهكذا الحاجات بتعمل الحاجات دي فتلاقي النقط الريجولر بس انت تقدر تعد اربع ضربات متتاليه منتظمه يعني كده تقدر تعد النبض كده اهو في ريديا الارض بص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته خلاص انا عديت اربع ضربات ورا بعض منتظمين بعد بص تلاقي ايه فجاه اللي حصل كده ضربه زياده ثم بوز ثم انظر سترونج دي بص اللي حصل يعني اعملها تاني هتلاقي ضربه جت بدري ثم واقفه ثم ضربه جامده فاكرين الكلام ده؟ هسيبها لكم دلوقتي بس النظرات بتاعتكم صعبه قوي مش مطمن مش مطمن يا محمد يا حسن ها؟ فاقول لهم يعني كده الدكتور مش مطمن مش مبسوط هبص اهو بص الحركه دي انا ممكن احسها على العيان انما المهم النبض الملخبط بس انا قادر اعد اربع ضربات ثانيه منتظمه عارف ايه اللي بيعمل كده اكتر حاجه اكتب كده اهو قهوه اكتب بالعربي قهوه سجاير قلم قهوه سجاير قلم اللي بيعمل اكسترا ستور القهوه السجاير القلق الاجهاد وقله النوم ساعات تقول المريض ايه؟ رايح يلا من الشرطة اربع ايام ونام وانبسط وروح كده اتمسح فيها مصيبه وابعد عن المدام شويه كان توصل زي الفل طول ما المدام واختها قاعدين انت مش هتفلح اخت المدام الكبيره بتبقى صعبه شويه تلاقي الحما بقى حماتك ماتت مخلصه تطلع لك اللي وراها بقى حما ميجور ماتت تطلع المايكرو تعمل لك بقى بتاعها بقى يرسم يا ابني الضربة دي اس نوت الأولانية كلام كده سهل كده الضربة دي اس نوت الأولى وبعدين الضربة طبعا اس نوت بقى ليها ستور وده ستور الضربة اللي بعدها هي اس نوت برضه اللي هي دي ضربة طبيعية اس نوت ليها ستور دايستول جاي تعمل دايستول راح جايه الضربه الزياده هذه هي الاكسترا اف سيستول وانت عارف كلام سنه اولى ده اولى كتاب السيركوليشن كان قد ايه بالذات؟ 200 صفحه تخت كده عارف يا دكتور هل تعلم ان هو كتاب الكارديولوجي الكارديولوجي نفسه لا يصل الى هذا العدد؟ يعني لو تشوف انت الستوريش بتاع الهارت الستوريش بتاع الهارت الاناتومي بتاع الهارت الستوريش بتاع الهارت جمعهم كلهم مع بعض كده تخت كده فالكارديولوجي نفسه اللي هو الماده اللي احنا عايزين نوصل لها قد كده ايه رايك؟ شكرا ودي النتيجه من كتر ما خدنا كلام مش فاكرين حاجه الواحد اتردم مش انت لا ده ردموني يابا اتردد فحدولي وردبوا فوقي ودي التنجيل كده القلب هنا وقف عمل حاجة اسمها ايه كومبنساتوري القلب بيريح شوفتنا فيه ايه كومبنساتوري طيب القلب بقى لما ريح القلب ريح ليه عشان في ضربة زيادة راح جاي مدي ضربة اس جي نون بس ايه ولا سترونج ليه بقى والقلب مالا جابت بقى يبقى هنا فيه هنا انكريز فيلينج انكريز فيلينج شوف ازاي راح مدي اس نوت الضربه دي بقى اس نوت بس يا حبيبي اس نوت طب تيجي نقول الكلام ده بشكل علمي شويه افكرك بالكلام يعني مش مهم يعني قوي كان يقولوا لنا زمان ايه الاكسترا ستول عباره عن فوكس يعني حته في القلب بتطلع امبلسز غير الامبلس بتاعت الاس نوت عشان القلب يستجيب لها لازم الامبلس بتاعت الفوكس بتاعت الاكسترا ستول تقع اثناء الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اوف ذا امبلس اوف اس نوت فاكرين الكلام ده؟ تاني يعني لازم الامبلس بتاعت الاكسترا ستول بتاعت الفوكس دي عشان تدي اكسترا ستول كان يقولوا لنا بص اهي لازم تقع في الدايستول بتاع الاس نون فين في الدايستول يعني في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اوف ذا امبلس اوف اس نون اللي هو الدايستول ده لكن لو الامبلس بتاعت الاكسترا ستول بتاعت الفوكس دي الغريبه وقعت اثناء الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اوف ذا اس نون امبلس كان القلب لا يستجيب ليها مش احنا قلنا حاجات زي كده ولا ايه طيب فاحنا نكتب بقى الكلمه دي ان الامبلس اوف اكسترا ستون جايه فين جايه فين هو الكلام ده محدش يسالك عنه بس اديني بفكر هترجع بقى للسوش دي بتربطها لازم تقع فين في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود هو بإس يعني عشان الإكسترا ستول ده هو يتم لازم الإمبلس الزيادة تقع في الدايستول بتاع الإس نون يعني في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود هو إس نون إمبلس وأنا همثلها لك دلوقتي بإيديا خلي بالك أهو بص يا بابا الإس نون بص بتعمل إزاي الإس نون بتعمل إمبلس أهي بص سيستول دايستول سيستول دايستول ماشي القلب على السينو سيستول دايستول ده حكايه فوكس فوكس دي يعني حته في القلب عايزه تعمل نفسها زي السينو فبتطلع امبلس راح تبص بقى لايه بص الامبلس بتاع السينو حلوه ازاي سيستول دايستول وهي بتعمل دايستول راح تجي فوكس ضربه تطلع امبلس راح تعمل الايه الاكسترا سيستول يبقى كده اهو لو جت هي ضربت دلوقتي كده القلب ماليش دعوه وهي مش طبيعي يبقى لازم الامبلس تضرب الفوق اللي بتاعها اثناء الاكسترا سيستول امتى؟ في الدايستول بتاعه او يعني اثناء الريلاتيف ريفلكتوري القلب مالا فراح مدي اس نون ايه؟ طب ليه بقى؟ ايه سبب الكومبنساتوري بوز؟ مين يقول لي؟ فاكرينها ولا نسيتوها دي؟ سي بي كلامها ايه؟ ان بعد الاكسترا ستون ده تم الاس نود بقى عايزه تضرب، فالاس نود طلعت ايه؟ امبلس. خلاص كده هو الاس نود طلعت امبلس، يعني بعد الاكسترا ستون الاس نود طلعت امبلس. فكانت النتيجه ايه؟ ان الامبلس بتاعت الاس نود لقت القلب مشغول بالاكسترا ستون، يعني سبب البوز تقول له ايه؟ الامبلس بتاعت الاس اي نود وقعت اثناء الابسوليوت ريفراكتيف بيريود اوف اكسترا ستول. يعني بعد الاكسترا ستول جاي الاس اي نود تضرب، الامبلس بتاعتها وقعت في الابسوليوت ريفراكتيف بيريود اوف اكسترا ستول. يبقى سبب السي بي ايه؟ الامبلس بتاعت مين؟ الاس انود وقعت في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اوف اكسترا ستون. فهمتم يا اولاد؟ ايه؟ خلاص ايه؟ يابا كانت هتتكلم ادي والله. انا لو مشيت على كده يا باشا عمرنا ما نخلص منهج. صباح الخير. عمرنا ما نخلص. لما بلاقيك تتعب بظبط لك انا في عيلتك، بس هو العمليه عشان بس الصيام وبتاع فمفيش تصليب بقى بعد العيد. ايه؟ بعد ايه القصه؟ طيب يبقى انت هتعرف ازاي الاكسترا ستول هنقدر نعد في لخفنه في الرزق، بس انا قادر اني اعد اربع ضربات متتاليه منتظمه. شفتوا ازاي؟ ده كلام مهم جدا. طب سؤال يا اولاد، سؤال: لو العيان عمل اكسرسايز في السرير، طب يعمل ازاي اكسرسايز في السرير؟ شفتوه؟ يعمل ازاي؟ يعني ممكن مثلا تخليه ممكن ايده ورجله، ساعات نقول له كده افرد ايديك ورجلك. عفوا بس مجرد يعمل كده خلاص القلب يجري. طب لو القلب بقى تاكي كاردي، وات اباوت في ايريجولاريتي تختفي الاكسترا ستون ويعود القلب منتظم. قولوا لنا ليه بقى؟ ما شرط حدوث الاكسترا ستون؟ ان تقع في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، يعني بالبلدي لازم تقع اثناء الدايستول بتاع الاس اي نود. حلو الكلام؟ طب بص كده، بص هتحصل ازاي؟ هرسمها لك تاني على الهوا. بص اهو سيستول، بص دايستول، بك راح تعمل الاكسترا ستون. موافقين؟ سيستول دايستول اكسترا ستون. طب خلي الراجل بقى يجري، دي الفوكس اهي. بص الراجل بيجري بقى، بص طلع يجري عمل اكسرسايز، بص سيستول دايستول. بص الفوكس مش عارفه تخش اثناء الريلاتيف ريفراكتيف بيريود. يبقى انت لما جريت العيان، هو العيان ما جريش، العيان عمل اكسرسايز، يو ويل شورتن التايم اوف ذا ستول، او يو ويل شورتن التايم اوف ريلاتيف ريفراكتيف بيريود، فبتقلل وقوع الامبلس في الحته اللي تعمل اكسر ستول. فتلاقي الراجل نبضه سرع بس بقى ريجولار. ما هيقول لك انت ازاي تفرق بين الاثنين؟ اصل ده موضوع مهم. اصل اكسر ستون معلش سوري، اكسر ستون ده يعني عادي خالص، يقف يعرف يعني ايه يقف؟ عارف يعني ايه؟ يعني يحصل ضغطات في الاتري، الاتري ما بيعملش كونتراكشن. يومين بالظبط تلاقي الاتري بيبقى فيه جلطات، والقلب بيعمل كده هوب شعر. فين فوخك بقى تتشال؟ في عينك، في تعيني، رجلك، خلاص العين ايه؟ العين بقى خرب. الدكتور ما خدش باله. يعني العيال لازم يبقى اهيف دخلوا مستشفى عايز يفريق وتصبير مستشفى في البيت دلوقتي لما يتضبط هنرجعه الى مين اللي شافه ده هو اساسا الدكتور ما حدش يطلع البنص من اصل البنص مين يا رب احنا بتوع بنص امال ايه فهمتوا الحته دي طيب قولوا لي بقى في كم بنصاية على السبورة؟ أربعة ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة عيد؟ أربعة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة الأربعة زي بعض في الفوليوم؟ لا لا زي بعض يبقى عشان كده ده أنا ممكن أحس إن الفوليوم بس ساعات أقول لك إيه؟ إيه اللي يخلي الفوليوم بتاع البلس فاريبل؟ تلاقي ضربة قوية ضربة قولوا ليه ترسل ممكن وهنشوف كمان الـ AF بعد شوية طب سؤال بقى جميل مين اضعف ضربه فيهم مين اضعف واحده انتوا صحيين ايه الحلاوه دي في طبعا ناس الصابرين ربنا يكرمكم تقول لك هي دي اللي ضعيف هي دي اللي ايه طيب طب قول لي الاربع ضربات دول موجودين على القلب يالا يعني ايه حط بقى جميل كده السماعه او ان شاء الله حتى اصبعك على الايد تشغل السماعه هتسمع الاربع ضربات بص واحد اثنين ثلاثه اربعه الاربعه حلوينهم على الايد مين في الاربعه ما يقدرش يوصل للريديال بلس لانها ضعيفه الاكسترا ستور يبقى الاكسترا ستور حيث انها ويك امبليتيود ممكن ما تبقاش كوندكتد لريديال بلس يوم يحصل ايه يا جميل الهارت ريت على الايبكس يبقى اعلى من الريديال بلس لان الايبكس كله بيتشاف كله بيتسمع ضعيف وقوي لكن مين اللي مش هيوصل لريديال بالز الضربه الاكسترا ستول يوم يحصل حاجه اسمها ايه يا جميل عندك بالز ديفيسيت يعني ايه بالز ديفيسيت يعني ايه بيكرر اعلى من ريديال ليه عشان الحركه بس هنا في الاكسترا ستول يقول لك البالز ديفيسيت يقل على 10 بير مينت انت لو قعدت انت تعد كده في الدقيقه كيميكال وريديال في الدقيقه ممكن الفرق بينهم كده ايه مثلا 6 7 ما يعديش ال 10 عشان مش هنعمل كده يعني بس ايه انا عارف انت المفروض اعمل يعني انا لو انا دلوقتي لو انا دلوقتي بمتحنك بحق وحقيقي ورحت جاي بحالة اكسترا ستور خلي بالك ما هو في المستشفى بيعمل يقولوا لك الذين لديهم العيال يمسكوه كومنت على يقول لك قيس البلاد بريشر وقيس التمبريتشر وقيس شوف البالس وتلاقي في واحد راجل واقف لك واقف لك عامل لك فانت بتخلص الحاجات بسرعه بعدين ممكن بقى يكلمك شو بتكلمك طب انت كذا كذا طبعا هنا لما الاقي البالس ريجولر بالذات في حالة زي كده يبقى كان لابد من قياس الهارت ريت على الايبكس والهارت ريت على ايه؟ على ريديال بلس عشان اطلع ايه؟ بلسس ديفيسيت. ماشي شباب؟ مش هنتكلم عن ليك فيز هاخد بقى كمان باراجراف وبراءة عشان بس احنا في الصيام. اول حتة في الاي اف كده ونطلع من دي خلاص. عشان الصيام احنا معادنا اللي جاي امتى محمد مفيش شرفت حاجه احنا قلنا لا ما هو دي عاده دي نظري 2 و4 الساعه 3 وحد وثلاث عشان احنا ماشيين مع دكتور حمدي وبرضه هنبقى ماشيين الى حد كبير مع الاسرار حاضر يا عم استنى ما تصدعنيش يرجع القلب ده والكارد والشيست هنتحنوا ايه بتاع خميس الاربع الاربع اطبع ايه دي يا الله عيد يا الله اقلب ها يا ولاد اللذين ايه الذنب ده الاربع يا ولا ايه الاربع طب خلاص يا بيه ما قدمناش لا لا لا بص حبيبي بص كان سند الحصص دي مش بالسهل تفهم ان انا فوت حصة كده لا ده انا اتأخر حسابي لكن ما كان سنش كان سنة دي ما بتتعوضش مفيش حصة بتتعوض لا لا تقول يا حاولنا نعوض حصص معرفناش حاولنا كتير ما بتعرفش يعني فرد قطر ماشي ما منتهي الموضوع فاللي انا عايز اقوله يبقى احنا يا اولاد ما فيش بقى الا الاثنين اثنين وثلاث اثنين وثلاث بعد الدروس بقى مش كده يا كريم تروبيكال كمان يا دكتور ايه تروبيكال كمان ايه اثنين وثلاث انت على الله لا ما انا هقول اهو كلام هيبقى صعب يعني طب انا اسأل سؤال اسأل سؤال بس كده وانا احدد لكم المواعيد دي المواعيد دي بالكتير عشان بس نتقنها ممكن يعملها بكره او ابلغ محمد اللي انا عايز اقوله هل لو احنا مثلا معاد احنا في معاد مثلا بيبقى الساعة 3 بتيجي 3 ونص هل الناس اللي هو يهمهم حاجة زي كده ما يعرفش يجي الساعة 2 ما يعرفش يجي الساعة 2 اروح تجيله الحصة اللي عندهم احمد حمدي اللي عندهم احمد حمدي يوم الاثنين مين بقى عندهم شفت وظهرت ها؟ طيب عموما لا مش أطفال بس على دكتور دكتور بص ايش الأطفال ليه معيد تاني الأطفال ليه معيد تاني ايه؟ يا معلم صوتك يعني الأطفال ليه معيد تانية ممكن يحضروا فيها يعني اه بالظبط لا ما بص يا حبيبي وانا احط ايه وانا غالبا هعمل حاجه الاثنين وانا ما قلتليش ده ايه حاجه الاثنين وحاجه الثلاث ويبقى الاربع هو الامتحان نعمل كل حاجه نعملها انا ما عنديش مشكله يعني ممكن الاثنين نعمل حاجه وليكن مثلا في الاثنين يبقى كارديو مثلا بعد الدرس ونبقى في الاوضه اللي هنا مثلا والكلام يبقى كارديو يبقى تشيست وتروبيكال لو عايزين ما عنديش مشكله بس انا ايه هدقق انا وتعرفوها بالكتير بكره عشان بس تروحوا لبعض بس هم عملوا حركه رخمه كانوا يعملوا الكلام ده بعد العيد بعد العيد قال لك يلا قبل العيد واقلب بقى لخبط في الراوند اي كلام طب انتوا بتعملوا ايه بقى؟ روح كسر المستشفى يا اخي روح هات لك عامل التحرير ابن الكل عليه 2 جنيه هو يجي معاك على طول وما مروش حاجه ده 2 جنيه بس خلص بقى القصه طب ايه؟ صدق يا استاذه طب ايه ايه؟ ايه؟ تدي حصه من حصص ايه؟ نلغي حصه نظر اللي هي بتاعت ما ينفعش يا دكتور والله ما ينفع يا والله ما ينفع تعرف الحصه الواحده ما بتديني بيحصل ايه؟ مصيبه انت مش عارفين اصل حاجه مش عارفين يا ريت يا ريت طيب اللي هي نفس بقى سهله جدا اسهل هنقولها في دقيقه ونقول ضربات غير منتظمه بالمره وحتى بص بقول لك ايه؟ irregularity يعني ايه يا جميل؟ يعني ضربات غير منتظمة ما تقدرش تعد أربع ضربات متتالية منتظمة تيجي تمسك النبض تلاقي النبض ايه؟ بايظ بص كده اهو مش عارف اجيب أربعة ورا بعض عجلين كده بص واحد اتنين تلاتة ورحت غصب كده طب واحد اتنين ورحت غصب مش عارف اجيب اربعة ورا بعض متتاليين منتظمين بس على فكرة بقى عايز اقول لك حاجة بص وايد هذه المعلومة في حالة الريجولار ريزم اتأكد اكتر بانك تسمع الغلط لان بيني وبينك الريديال باوس ساعات ما بيبانش حلو في الانيكولاريتي حط بقى السماعة على صدره تلاقي ايه ده؟ ده قلبه مخبط خالص تلاقي العملية بقى مخبط عشان كده دايما خلي بالك من هذه القاعدة يبقى انا مش هعرف عدنا اربع ضربات متتالية منتظمة وخلي بالك بقى يا اولاد بصوا الانبوكس المسافة ما بينهم بتبقى مختلفة يعني انا ممكن اديك مثل كده مثلا او بص كده دي ضربة مثلا اوكي بعدين بص دي جت بعدها قصيرة دي جت بعدها فطولة دي جت شوية كده فبقت عاملة كده فتلاقي بص الايه الضربات في بص المسافات بين الضربات فاريبل جدا ضربة جاية بدري فتلاقي الكاردياك سايكل مش طويلة فتلاقي الضربة جاية ايه وحشة ضربة اهي يعني مثلا دي ضربة حلوة ايه جت بعدها الامبلس على طول حكايه الضربه دي ايه؟ جت دي بعدت شويه فالقلب ملى شويه جت دي كده اهو راح عمل كده دي ضربه بص جايه فين؟ بص يعني فتلاقي من ضربه كده وضربه كده مش كده فما اعرفش اعد اربع ضربات متتاليه منتظمه المسافات بينهم مختلفه وبالتالي يا ولد الامبليتيود بتاع كل ضربة ايه؟ مختلف لان زمن الكاردياك سايكل اكمل زمن الكاردياك سايكل فاريابل من سايكل لسايكل يبقى الفيلين هوب ذا هارت فاريابل هو بص كل دايستول بص فارق فكانت ضربات مختلفة تيجي بقى جميل ما تعرفش تعد اربع ضربات متتاليه منتظمه وتلاقي الدنيا متلخبطه فتلاقي بص بقى دول امسك الهارد بقى اسمع قلبه تسمع كله خلاص كده وتلاقي الضربات بقى القويه كتير والضعيفه كتير تيجي تعد الريديال بالس تلاقي الفرق بينهم اكتر من 10 ليه بقى؟ لان الاي اف حجم اللخبطه عالي بص الاكسترا ستول فين اللخبطه يعني؟ يا دوبك عند الاكسترا ستول جايه بدري وبعدها بوز صح؟ يعني ده الاكسترا ستول ايه بص؟ واحده جايه بدري بص بعدها بوز بس كده لكن الايه في الدنيا بايظه خالص فتلاقي الضربات القويه كتيره والضربات الضعيفه كتيره فكلهم اسمعهم على القلب انا احط ايدي على الريد يا الفالس الاقي ايه؟ الاقي العمليه قليله جدا وتجد ان البلس ديفيسيت اكتر من 10 البلس ديفيسيت اكتر من 10 كده مش هنتكلم بقى عن الاكبيتس والحاجات دي دلوقتي كوزز اوف اي اف بقى ولا خلصنا مايترال فالف ديزيز وكونجينيتال هارت ديزيز واخد بالك انت ازاي طبعا مايترال فالف ديزيز ده روماتيك هارت اما الاي اس دي ككونجينيتال هارت فك بقى خلي بالك يا جميل سايروتوكسيكوزيس في مريض عنده سايروتوكسيكوزيس وجاي لك بريزنت هتتخض يعني سيستميك هايبر تنشن كل ده يعني ايه كمان في حاجه اسمها كونستريكتيف بيريكاردايتس اسمعنا سببها ايه بين قوسين تيبروكلوزس. ده دي مسألة جت في الامتحان مرة. جاب واحد عنده تي بي وراح قلبها الكونستريكتيف وراح حاطط النبض اي اف. خلي بالك يعني. ايه؟ انفكتد اندوكاردايتس. مظبوط؟ بالمونري امبوليزم. مكتوب الكحول. اكتب الالكوهول excessive alcohol intake في ايه؟ اثناء الاجازه في الهوليدين الجماعة الاجانب بقى يجي في الاجازه يشرب كام؟ يوم يجي له ايه؟ اتاك اوف اتريال فايبريليشن ويسموها ايه؟ هوليدي هارت سندروم. هوليدي هارت سندروم. في حاجه اسمها اللون اي اف او اكتب كده الاسم الثاني ايزوليتد اي اف ايزوليتد اي اف هو كده يعني ما عندوش حاجه خالص ولا اسكيميك هارت ولا روماتيك هارت ولا اي حاجه خالص يبقى دي اسم على فكره اسباب الاي اف ده في حد ذاته سؤال خلي بالكم يا اولاد هي امراض القلب ثلاثه مين هما عشان دايما يبقى ايه على طول بيدي على طول روماتيك هارت جينيتال هارت سكيميك هارت بعد كده اقعد بقى اطص سارفت سكوزز بالمونري اندوليزم هيدو كارديك كل الحاجات دي بتعمل اتريال فايبريليشن احط سؤال واحد ونمشي سؤال وجواب ونجري على بيوتنا تعبتوا مش هتنفعني يا باشا فينا كلام كتير بعد العيد يا ست الكل بس كنت عايز تعبر المحيط محيط الطب هذا محيط انت عايز تعدي منه وانت ايه راح راح اكتب يا بطل complication او سيكولي احلى مش مهم مش عارف سيكولي يعني ما يترتب على سيكولي complication او سيكولي complication او سيكولي ايه اهم complication في التكلم ثرومبو امبوليزم هيميبليشيا اي حاجه بقى من الحاجه الثانيه اسال سؤال هو الايتريم اخباره ايه؟ الايتريم فاكرين زمان لما ما هو الايتريم ده مفيش كونتراكشن في فايبريليشن قالوا لنا الدم بينزل من الايتريم للفنتريكل كام في المية 75% بينزلوا بايه؟ بينزلوا بايه؟ لا ردوا عليها كلهم في الايه؟ بالجرافيك طب بص بقى كده انا مختلط بطيطه في الجرافيك انا كمان هموت خلاص اقفل الباب يا ابني بالترباس اوعى تقول بالجرافيتي عشان تضرب بالجزمه كلام الدين يا لا هتعمل هنا يعني لو في طفل اتشقلب يا وعمل شويه كومباس ولا حاجه ولا بتاع زفت وبقى دماغه في الارض ورجله فوق الدم ما يروحش للليفت بنتريكل يقول لك اصوات يا عيني بس لعب ونسي فاتشقلب مات في البريشر جريديان يخطى حبيبي طب ده بطلنا هو يا دي انت افكرك بحاجه في السريعه كده هو الدم بينزل من الايتريم للفنتريك في الدايستول صح؟ طب هو الفنتريكولار بريشر كام في الدايستول؟ كام؟ زيرو زيرو يا بابا يوم اول ما السمار الميترالي يفتح يروح الدم نازل لان الايتريال بريشر بيبقى 2 3 4 ملم فاكر لنا لقاء في هذا كله بالتفصيل عشان هنشرح السنة دي عارف حاجة بس مش عايزين نزاعها بقى لحسن لو حد عرف ان احنا نشرحها ويشرح حاجة عارف اشرح ايه؟ الكارديو سايكل بص بص يا محمد بص يا محمد عشان تفهم الموضوع ده منين فانت هتلاقي من ضمن الحاجات ان الدم بينزل من الانتريال بريشر ابو 3 4 ملم ميركوري على فنتريكل ضغطه صفر ده اسمه بريشر جريدنت 75% 25% بايه؟ في الانترال كونتراكشن حلو كده يبقى الاي اف مفيش انترال كونتراكشن ها يبقى في لوس اوف انترال كونتراكشن يبقى الفيلنج اوف ليفت فينتريكل قل ولا ما قلش قل يبقى الكارديك اوتبوت هيقل يبقى تكتب لوس يبقى المشكله الثانيه لوس اوف انترال كونتراكشن لوس of atrial contraction يؤدي الى low cardiac output low cardiac output طب لما الاتريا بقى ما يقدرش يعمل contraction يوم الضغط جوه الاتريا يحصل له ايه ما هو الدم هيتراكم الضغط يحصل له ايه يعلى يبقى ايه رايكم بقى اكتب كده ميتران استينوزيس خد دلتا بقى ايه وده هو مريض عنده ميتران استينوزيس وعنده ايه تحت الميتران استينوزيس بالمونري فينس كونجيشن حط كده ايه اف ماذا يحدث هيرتفع الليفت اتريال بريشر صح ولا لا هتدفع الليفت اتريال بريشر يقوم ده يعمل ايه يا جميل؟ يزود البلمونري فينس كونجكشن يبقى المريض اللي عنده اهو مايترال استينوزيس بيشنت عنده مايترال استينوزيس عنده ايه؟ بلمونري فينس كونجكشن حط السهم حط على السهم ايه؟ اتريال فايبريليشن اتريال فايبريليشن دي هتؤدي الى ارتفاع الاتريال بريشر لما الاتريال بريشر يعلى في الليفت اتريال ده هيرفع البلمونري فينس كونجيشن فاهمين يا اولاد يعني مريض الميترال ستينوزيس هيقول لكم كلمه انا عندي هاي ليفت اتريال بريشر وكنت بجيب ديسنيا وارثوبيا من ساعه ما قلبي بقى يلخبط وانا يا دكتور بقى عندي لو كاردياك اوتبوت عشان الاتريال كونتراكشن راح الاتريال بريشر عالي فالبلمونري فينس كونجيشن زاد والديسك زادت وبتاع عشان كده يقول لك المريض الميترال ستينوزيس بعد الاي اف بيحصل له اكسسربيشن لكل السيمبتومز اللو كاردياك ابوت يتزايد والايه البلمونري فينس كونجيشن ايضا يتزايد شكرا احنا هنبتدي طبعا بعد العيد هو الكليه شغاله بعد العيد بقى في ايه؟